أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة ولكن يدخل من يشاء في رحمتك الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فالله هو الولي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض

صراطنا من تبع وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا ربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فدع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم Thank you.

ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا الله غفور شكور ذلك الذي يبشر الله عباده يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أَمَّا